قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى حال أولئك الذين خالفوا الأوامر وارتكبوا الزواجر وتعدوا في أفعالهم على ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فعملوا أعمالا لم يأذن بها ربنا سبحانه وتعالى، ذكر السعداء الذين أطاعوه جل وعلا وما رتب لهم على طاعتهم من خير عظيم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أشقياء الذين خالفوا أوامره ارتكبوا زواجره وتعدوا حدوده أولئك أشقياء، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم سعيرا سبحانه وتعالى، وكما في هذه الآيات وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم هؤلاء باءوا بسخط وباءوا بغضب المعتدون على حدود الله وعلى زواجره وأوامره. وأما هؤلاء السعداء إن الذين آمنوا والذين هادوا، فبعد أن ذكر الأشقياء والمعتدين على حدوده وزواجره وأوامره ذكر السعداء الذين هم مؤمنون به جل وعلا وكذلك يأتون ما أمر الله ينتهون عما زجر سبحانه وتعالى، فهؤلاء أجرهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كثيرا في القرآن، يذكر الأشقياء ثم يذكر السعداء أو العكس، يبدأ بالسعداء ثم يذكر إيش الأشقياء، تجده كثيرا في القرآن، ويذكر أسباب الشقاوة وأسباب السعادة مع ذكر الصنفين. هذا يكثر في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كتابه أن الله يذكر الصنفين ويذكر أعمالهم الموجبة لذلك سواء كان لسخطه أو لرضاه سبحانه وتعالى. وهذا من هذا الباب في سورة البقرة. قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني اليهود سموا به لقولهم إنا هدنا إليك، هذا قول في تسمية اليهود بهذا الاسم، فسموا يهودا لقولهم إنا هدنا إليك أي ملنا إليك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه أنهم قالوا إنا هدنا إليك، فسماهم يهودا لهذا السبب، هذا قول في تسميتهم أو سموا بذلك. وقيل لأنهم هادوا، طيب لقولهم إنا هدنا إليك أي ملنا إليك، وقيل لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل. إن الذين آمنوا والذين هادوا أي تابوا، لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل، هذا قول آخر في تسمية اليهود باليهود، القول الأول لأنهم قالوا هدنا إليك أي ملنا إليك، والقول الثاني لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل. وقيل لأنهم مالوا عن دين الإسلام، وهذا قول آخر، لأنهم مالوا عن دين الإسلام فسموا باليهود. وقيل لأنهم مالوا عن دين الإسلام وعن دين موسى، تركوا دين الإسلام وتركوا دين نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، فسماهم الله باليهود لميولهم عن الحق ولميولهم عن الخير الذي جاء به نبيهم موسى وجاء به بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا أخذوا بشريعة موسى ممن تقدم ولا أخذوا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممن تأخر منهم، لا بهذه الشريعة ولا بالشريعة التي جاء بها نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. وقال أبو عمرو بن العلاء، ومختلف اسمه أبو عمرو بن العلاء قيل زبان، وهو إمام من أئمة اللغة، عندما نسأله أهل البصرة من أهل العربية كلهم أصحاب أهواء إلا من من يكمل الاستثناء، أهل البصرة من أهل العربية كلهم أصحاب أهواء إلا من نعم إلا أبا عمرو بن العلاء، هذا واحد ما ذكره سيبويه، هو نعم ما هو من أهل الأهواء الأصمعي خليل بن أحمد يونس بن حبيب، هؤلاء أهل سنة وليسوا من أهل الأهواء، وإلا أهل اللغة من أهل البصرة أهل الأهواء. من قال هذا من الأئمة؟ إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، كما في تهذيب التهذيب في ترجمة هذا الرجل أو في ترجمة الأصمعي. أهل العربية من أهل البصرة كلهم أهل الأهواء إلا أربعة: أبا عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب والخليل بن أحمد والأصمعي عبد الملك بن قريب رحمهم الله تعالى. فهؤلاء من أهل السنة وليس من أهل الأهواء، فهم من أئمة اللغة ومن أهل السنة. وجل أهل الأهواء ومن تعلق باللغة العربية وترك العقيدة، ترك ما كان عليه السلف في باب الاعتقاد، ضلوا السبيل. كثير منهم أهل الأهواء أصحاب النحو، تجدهم مبتدعة أشاعرة معتزلة، بل إن شئت قلت في بعضهم جهمية، نسأل الله العافية والسلامة. ما تعلموا العقيدة وأخذوا المعتقد الصحيح من أهله، تعلموا اللغة العربية واسترسلوا في اللغة العربية، ولم يلتفتوا للمعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة. وكان المجتمع يعني تعلمونه مجتمع شاعرة، مجتمع جهمية، مجتمع معتزلة في تلك الفترات المتأخرة، يقل فيه أهل السنة ويقل فيه أئمة السنة، وإلا جلهم وجدوا دول تعينهم على هذا الشر، ولا سيما في بلاد الأندلس انتشرت اللغة جدا واعتنوا باللغة، اعتنوا باللغة وأقبل عليها إقبالا عظيما، ونفع الله بهم، نفع الله بهم كأبي حيان وكغير من تأخر. ظهرت لغة العرب في بلاد الأندلس، جماعة من أئمة اللغة من الأندلس، منهم أبو حيان الأندلسي إمام في لغة العرب. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون، هذا قول الآن ثالث أو رابع في مسألة التسمية باليهود. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة، وهذا تجده في الصوفية، إذا جاءوا بالأذكار فإذا بهم يتحركوا يتأخروا يتقدموا. هذا أبو عمرو يقول سموا يهودا لأنهم كانوا يتهودون، أي يتحركون إذا قرأوا التوراة، فاحذر من مشابهة هؤلاء، فأنه إذا قرأوا التوراة يتحرك ما يثبت في مكانه. وأهل الإسلام إذا قرأوا القرآن ينبغي أن يثبتوا، أقل شيء فيه مشابهة بالصوفية. إن لم يثبت هذا أن اليهود كانوا كذلك، فالصوفية في واقعنا هذا هم كذلك، فإذا جاءوا بأذكار أو جاءوا بهذا ما يثبت، تجد يتحرك جسد هذا يتهود، ما يقف في مكانه ولا يثبت في مكانه. فأنت ما ينبغي تشبه بهؤلاء المبتدعة، تثبت في مكانك تقرأ قرآنا وأنت ثابت، وإن شعرت بالنوم قمت وتدور حتى يذهب النوم وترجع في مكانك. وأما أنك تتحرك لأجل إذهاب النوم فهذا فيه تشبه، فيه تشبه باليهود عند قراءة التوراة على قول من في التسمية، أبي عمرو بن علاء. حفظوا هذه الفائدة عن هذا الإمام، تكتب أنهم سموا باليهود لهذا الأمر عند أبي عمرو بن العلاء، أنهم كانوا يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، فلا ينبغي التحرك عند قراءة القرآن، بل الشخص يثبت. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين أتى الله، حين آتى الله موسى التوراة، هذه علتهم في التحرك، وليس لهم يهود، ليس لهم دليل على ذلك. يقولون يتعللون بهذا أنهم يتحركون لأجل هذا، أن السماوات والأرض تحركت حين آتى الله موسى التوراة، هذا كله كذب. وقيل النسبة إلى يهوذا ابن يعقوب، وهذا أظنه هو الأقرب، نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب بالدال المعجمة، فغلبتها العرب دالا مهملة، ولا الأصل يهوذا ابن يعقوب، فسموا يهود نسبة لهذا الرجل يهوذا ابن يعقوب بالدال المعجمة، والعرب غلبت هذه المعجمة إلى مهملة فقالوا يهوذا يهود، ولا الأصل يهود، يهود بالذال المعجمة التي عليها نقطة، لكن العرب استعملتها وكثرت في كلامها فانقلبت هذه الذال إلى دال مهملة، فقالوا اليهود بالنسبة لهذا الرجل يهود بن يعقوب. والله أعلم، هذه أقوال في مسألة التسمية، فمن يعيد هذه الأقوال بسرعة؟ هذه أقوال أو الأسباب في تسمية اليهود أو السبب في تسمية اليهود بهذا الاسم، من يأتي بها سريعا؟ نعم، قيل لأنهم قالوا إنا هدنا كما أخبر الله عنهم، أي ملنا إليه، وقيل لأنهم هادوا أي رجعوا وتابوا عن عبادة العجل، وقيل لأنهم يتحركون عند قراءة التوراة ويزعمون أن السماوات والأرض تحركت عند أن أنزل الله التوراة على موسى، يعللون بهذا، وقيل نسبة إلى يهود بن يعقوب، بقي واحد نعم ماله عن دين الإسلام ودين موسى، هذه خمسة أقوال ذكرت في سبب التسمية لأنهم هادوا عن دين موسى وعن دين الإسلام. قال رحمه الله: قوله والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمؤمنون معلومون، فلذلك ما تعرض هنا لهم، والإيمان قد تقدم معكم حقيقة الإيمان. قال قوله والنصارى سموا به لقول الحواريين نحن أنصار الله، هكذا قال بعض العلماء، سموا نصارى لقول حواريين عيسى الذين آمنوا بعيسى وأخذوا بشريعته نحن أنصار الله، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فسموا بالأنصار لهذا القول أو سموا بالنصارى لهذا القول. قال والنصارى سموا به لقول الحواريين نحن أنصار الله، وقال مقاتل، من مقاتل هذا؟ نريد واحدا ما سئل، يا أبو عمر سليمان، نعم، ما هي القاعدة في كتب تفسير في مقاتل؟ عندنا اثنان مقاتلان، مقاتل من حيان مقاتل من سليمان، فما هي القاعدة في الكتب في معرفة هذا من ذاك؟ كلاهما مفسر، كلاهما مفسر، هذا مفسر هذا مفسر، لكن كيف نعرف أنه ابن سليمان عند الإطلاق؟ عند الإطلاق نعم، إذا أهمل فهو ابن سليمان، يقولون قال مقاتل، قال مقاتل، وما يذكرون ابن سليمان ولا ابن حيان، فعند الإطلاق هو ابن سليمان، إذا أطلق أهل التفسير مقاتلا فهو ابن سليمان، قال مقاتل، فإذا أراد الآخر قالوا قال مقاتل ابن حيان، يقيدون باسمه ويذكرون اسم أبيه، يذكرون اسم أبيه، فنعم، فمقاتل هنا مقاتل ابن سليمان، وهو مشبه مبتدع ضال، قال سلوني عن كل شيء إلا عما فوق العرش، أو سلوني عن كل شيء تحت العرش، كل شيء تحت العرش سألوني عنه، لكن فوق العرش الله أنا ما أعلم صفة ربي سبحانه وتعالى، لكن ما كان تحت العرش سألوني عنه وتجدون جوابا. فقالوا له لما حج آدم من حلق رأسه؟ في آدم في الدنيا ومعه حواء، يمكن حواء الله أعلم حجت معه ولا لا، فقالوا لما حج آدم من حلق رأسه؟ قال الله أعلم. إذن هذا هو مقاتل يزعم العلم والإحاطة بالعلوم كلها في الدنيا إلا ما فوق العرش، هذا ما يعلمه، لأن الله فوق العرش ما علم صفته. قال سألوني، سألوا عن من حلق رأس آدم، قال ما أدري. سألوا أيضا كذلك عن إيش؟ عن النملة، عن عروقها أو شيء، عن ما داخل بطنها أظنه، فقال أيضا ما أعلم. سألوا عن شيء يتعلق بالنملة، نعم نعم النملة صح، نعم، فقال لا أعلم. قال رحمه الله: وقال مقاتل لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة، هذا قول آخر، وقيل لاعتزائهم إلى نصرة، وهي قرية كان ينزلها عيسى، ثلاثة أقوال، قيل النصارى لقول الحواريين نصر الله، وقيل لهم نزلوا قرية وقال لها ناصرة، وقيل لاعتزائهم إلى نصرة وهي قرية كان ينزلها عيسى. قال قوله الصابئين، قرأ أهل المدينة والصابين والصابون بترك الهمزة في الموضعين التي جاء فيها ذكر هؤلاء الصابين والصابون، ما هو الصابون له، وإنما المقصود بهم هؤلاء، وإلا المشهور الصابئون والصابئين، لكن هذه قراءة. قال والصابين، قرأ المدينة والصابين والصابون بترك الهمزة والباقون بالهمزة، وأصله الخروج، يقال صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين آخر، هذا هو المشهور في معنى الصابئ، هو الذي خرج من دين إلى دين آخر يقال له صابئ. فلذلك كان المشركون يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم صابئة، يلمزونهم بهذا اللقب لأنهم تركوا دين الكفر والشرك ومالوا إلى دين الله سبحانه وتعالى الحق، فنبذوهم بأنهم صابئة، هذا في غير محله، وهم الصابئة وبالتشديد قصة. أي نعم صح، لأنه صابي صابين سيكون صابيون، هذا فيها ثقل صابيون، أحسنت. والصابئين إذا تركت الهمزة الباء ستكون مكسورة على ما هي عليه، لكن الواو يناسبها ما قبلها الضم عند الجمع. الصابئون صابيون والصابين والصابيون لا بأس، والصابين والصابيون بترك الهمزة والباقون بالهمزة، وأصله الخروج، يقال صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين آخر، وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها، وصبأ ناب البعير إذا خرج إذا نزل عليه وسقط، يقال له صبأ ناب البعير إذا خرج وسقط. فهؤلاء سموا به لخروجهم من دين إلى دين. قال عمر بن عباس هم قوم من أهل الكتاب، هذا فيه خلاف لأن عند أهل التفسير، فمنهم من يقول هم قوم من أهل الكتاب، وهذا قول نقل عن عمر عن ابن عباس. قال عمر رضي الله تعالى عنهم ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب، وهذا الذي مال إليه أبو حنيفة أن ذبائحهم حلال، الصابئون هؤلاء ذبائحهم حلال لأنهم أصلهم من أهل الكتاب. قال عمر رضي الله عنه ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب، وقال ابن عباس لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم، وقال مجاهد هم قبيلة نحو الشام بين اليهود والمجوس، وقال الكلبي هم قوم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكيرهم أي يقطعونها، هذا قول الكلبي، هم قوم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكيرهم. ما دروا أصحاب الموضة هؤلاء ولا لفعلوا، أخبروهم بالحلاقة هذا حق جماعة، ممكن يفعلوها يحلقوا هذا، وين يعني هذا الوسط صح سيحلقونه ويفعلون هذا، يمكن تأتي موضة بعد حين سمع بس وستسمع هذا. الآن العجائب الشعور كما ترون، يعني شماتة أشياء والله العظيم أنك تستحي ترى في الشاب وهو على هذه الهيئة المزرية وعلى تلك الحلاقة والتقليد لعداء الإسلام. فهؤلاء الصابئون قيل يحلقون رؤوسهم أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكيرهم، لكن هذا الأخير ما أظنهم يفعلوه، لا يقطعونها قطع ويختان، يقطعون المذاكير من حيث يعني يريدون يتنسكون ويريدون هذا يقطع ذكره. قال ويجبون مذاكيرهم، وقال قتادة قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة، جمعوا بين الخير وبين الشر وما ينفعهم هذا، يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله، جمعوا خيرا وشرا، وهم كفار على هذا على غرق هذا. لكن الصواب سيأتي ما ذكره الإمام ابن كثير فيهم. وقال قتادة: قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله تعالى، أخذوا من كل دين شيئا. سبحان الله. وقال عبد العزيز بن يحيى: انقرضوا، أي الطائفة انقرضت. قال ابن كثير وأظهر الأقوال الله أعلم قول مجاهد، قال ابن كثير رحمه الله وأظهر الأقوال الله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى، أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، لأن الله أثنى عليهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، هؤلاء على خير، هؤلاء على خير، من كان من اليهود ممن آمن بنبيه، فإن أدرك نبينا آمن به، أو إن لم يدرك نبينا مات على إيمانه بنبيه المتقدم فهذا على خير. وكذلك النصارى، من أدرك نبينا وآمن به وآمن بنبيه هذا على خير، ومن لم يدرك نبينا وآمن بنبيه المتقدم وهو عيسى ومات على ذلك هذا على خير. وكذلك هؤلاء الصابئون ليسوا نصارى وليسوا يهود وليسوا مجوس، وإنما هم على الفطرة وعلى التوحيد، وما هناك دين لا نصارى ولا يهودية يعتقدونه ولا دين الإسلام يدركوه حتى يأخذوا به، ولكن ماتوا على فطرتهم وعلى الخير الذي هم عليه، فهؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. قال ابن كثير أظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه وهب منبه أنهم قوم ليسوا على دين النصارى على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه، ما هناك دين أنزله الله على أحد على نبي لهم مقرر لهم يتبعونه، ما عندهم هذا، لكن فطرتهم كانت سليمة فيعبدون الله على تلك الفطرة السليمة، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبذون إلى آخر ذلك أهل الإسلام بأنهم صابية، أي ما لهم دين من الأديان الموجودة في الساحة، جاءوا بدين جديد، وأولئك كانوا على هذا على الفطرة، فما عندهم دين مقرر لهم حتى يأخذوا به، ولكن كانوا يعبدون الله على ما هم عليه فأثنى الله عليه. وقال بعضهم الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، هذان قولان جيدان، فهم على خير وكانوا على فطرة وعلى توحيد، فلذلك الله أثنى عليهم بالإيمان ووعدهم بهذا الأجر العظيم. هذا هو ظاهر القرآن، أن الصابئين هؤلاء كانوا على خير، أليس كذلك؟ هذا ظاهر القرآن، أن الصابئين كانوا على إيش؟ على خير وعلى الفطرة السليمة يعبدون الله سبحانه وتعالى، فلذلك وعدوا بهذا الخير. وهذا الذي اختاره إمام المفسرين الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، أن الراجح فيهم أنهم قوم لا على دين اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا المشركين، إنما هم قوم كانوا على الفطرة يعبدون الله سبحانه وتعالى، وما هناك دين مقرر لهم حتى يتبعوه، ما هناك دين، وإنما وجدوا في زمن ما فيه دين مقرر حتى يتبعوه، فعبدوا الله سبحانه وتعالى على فطرتهم السليمة. والقول الآخر الصابئون لم تبلغهم دعوة نبي، وهذا يتعارض مع حديث أصحاب الفترة، تعارض مع حديث أصحاب الفترة الفترة، فإن الله هنا وعدهم بالجنة وعدهم بالخير، أصحاب الفترة يختبرون ثم ينظر معالهم إلى الجنة وإيش إلى النار، إن أخذوا الأمر الذي أمرهم الله بدخول النار فإنهم فازوا لأنهم أطاعوا في الآخرة، إذا أطاعوا هنا سيطيعوا في إيش في الدنيا، فإن لم يطيعوا عند الأمر فإنهم من أهل إيش من أهل النار، لأنهم عصوا هنا من باب ولا يعصون إيش في الدنيا، من باب ولا يعصون في الدنيا. حديث الفطرة عن سريع بن من؟ أسود بن سريع، أحسنته، عن الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور ينكره الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى، قال هذا مو صحيح، ما في تكليف في الآخرة حتى يأمرهم الله سبحانه وتعالى، الآخرة ما هي دار تكليف يأمرهم بالدخول، هذا ما هو دار تكليف، ورد عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هو رد جميل، رد على الإمام ابن العرب ابن أو رد على الإمام أبي عمرو، رد على الإمام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. هذا إن شاء الله نكتفي به هنا. فما هو الراجح الآن في الصابئين؟ ما هو الراجح في الصابئين أنور؟ نعم، الراجح على ما ذكر ابن كثير، قوم ليس على يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا دين مشركين، وإنما قوم على الفطرة، فلا دين لهم مقرر يتبعونه، وهم على الفطرة عبد الله. وقيل نعم كل من لم تملأه دعوة نبي فهو صابي. أحسنته، هذا قولان قويان. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.